بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا. أيها السادة، ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بسماحة الشيخ في بداية لقائنا هذا. حياك الله وبارك فيك. سماحة الشيخ، هذه رسالة وردتنا من الموصل من حي المثنى بالجمهورية العراقية، تقول المسلمة إن عائلتها يتكلمون في أعراض الناس بحق وبغير حق، وتقوم بمحاولة منعهم من ذلك إلا أنهم يردون عليها بكلمات نابية ويطلبون منها الابتعاد عنهم مما يثير أعصابها. ثم تزوج أخوها وأصبحت زوجته تهين والدتها ولا تساعدها في منزل وتشارك في إهانة الناس في الكلام فيهم. تزوج أخوها وأصبحت زوجته تهين والدتها ولا تساعدها في المنزل وتشارك في إهانة الناس في الكلام فيهم، فماذا تفعل هذه الفتاة المسلمة تجاه والديها وزوجة أخيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذه السائلة نرجو لها خيرا كثيرا، لأن إنكار المنكر مما شرعه الله لعباده، ولأن ذلك من صفات المؤمنين والمؤمنات، كما قال الله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولا شك أن الكلام في أعراض الناس وغيبة للناس من المنكرات، قال الله جل وعلا: ولا يغف بعضهم بعضا. الغيبة ذكرك أخاك ما يكره. ولما سئل النبي عن ذلك عليه الصلاة والسلام قال: إن كان في أخيك ما تقول فقد ارتبته، وإن لم يكن فيه فقد مات. والخلاصة أنها مأجورة على إنكارها، هذا هو الواجب عليها إذا حضرت. وقد قال النبي الحديث الآخر: من رد عن عرض أخيه بغيب رد الله على وجه النار يوم القيامة. فإنكار المنكر على من فعله أمر لازم على الرجال والنساء جميعا، وعليها أن تجتهد وأنسأل الله لهم الهداية وتخاطبهم بالتي هي أحسن، تنصح لهم، تذكر لهم أن هذا في خطر وأن هذا من أسباب غضب الله وأسبح ذلك الكلام لعل الله يهديهم. وهكذا مع زوجة أخيها التي تهين الوالدة وتكلف أعراض تنصحه أيضا وتقول له: اتق الله وراقب الله لعل الله يهديها بأسبابها. هكذا أيها الأخت السائلة ينبغي أن تفعلي هذا، استقيمي على إن كان المنكر واصبري، لا بد من الصبر، كما قال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فالآمر الناهي لا بد له من أذى، ولا بد له من أن يصنع ما يكره، فعليه يصبر. وقد وصف الله الرابحين في كتابه الكريم بأنهم صبر، فقال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه صفة الرابحين، صفة أهل الإيمان والصدق، إيمان صادق وعمل صالح وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. نعم. أيضا هذه الرسالة من فاطمة محمد من مدينة أبها، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز المكرم، مشكلتي هذه أعرضها عليكم راجين من الله ثم منكم أن تجدوا لي حلا فيها. تقول: في الواقع أفيدكم أن لي أخت من الأم وقد تزوجت من رجل فأنجبت منه بنتا ثم طلقها، ثم تزوجت من رجل آخر لا تريده ولا نحن أيضا نريده، خاصة والدتي، ولكن إخوانها من الأب هم الذين أجبروها. فعندما حضر زوجها رفضت والدتي أن تذهب إليها وأن تشير على أختي، وبعد ذلك سكن بجوارنا ولم يخبرنا، فعندما علمت والدتي أتت إليهم لكي ترى أختي، فقالت أختي لوالدتي: أنت ليس والدتي لأنك لم تأتيني في الزواج. فقالت والدتي: أنا لم آتيك إلا لأراك ولزيارة الرحم. وبعد وقت قصير سافر بها زوجها إلى مدينة بعيدة منا، وقد حرم والدتي من رؤية ابنتها ومن رؤيتنا إليها نحن أيضا، ولم يخبرنا بالعمل الذي هو فيه، ولم يخبرنا بالتليفون لكي نتصل أو تتصل والدتي وتطمئن إليها، علما بأن أختي قد قالت لوالدتي عندما أسافر أجعلك تبكين علي وأنت التي ترسلين علي، فنرجو من فضيلتكم أن تخبرونا ماذا تفعل والدتي، هل والدتي حقا لها أن ترسل إليها، علما بأن للوالدين حقا علينا نحن الأبناء، وأن الرسول قد خص بالأم أحق من الأب. نرجو الإفادة وفقكم الله. على كل حال الوالد لها حق كبير، وبرها واجب، وبرها أعظم من بر الأب. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال هو جارة ما أبر، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم قال أباك، فلها ثلاث أرباع وله الربع. لكن هذه البنت يعني أساءت التصرف، ذهبت ولم تقابلها ولم تواجهها ولم تخبرها بمكانها، فلا حرج على الوالدة في هذه الحال هي لم تكتب إليها لأنها لا تعلم مكانها، فلا حرج عليها في هذه الحال. والواجب على البنت التي سافرت أن تكتب لأمها وأن تسأل عن حالها وأن تدعو لها كثيرا وأن تصلها، يعني هذا من البر. فالإثم على البنت التي قصرت في حق والدتها إذا لم تكتب إليها ولم تراسلها ولم تصلها. أما الأم فلا شيء عليها في هذه الحال لأنها لا تعلم مكانها وحقها أكبر. فإن احتسبت هي الأم وسألت عنها حتى تعرف مكانها وكتبت إليها وكلمتها بالهاتف تسأل عن حالها، هذا عمل طيب من صلة الرحم ولها أجر كبير في ذلك. وإن قصرت بنتها فهي لا تقصر وتفعل ما هو الأحسن، لأن الرسول عليه السلام قال ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله، هذا الواصل يعني حقيقة، الواصل الكمال هو الذي يصل من قطعه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. نعم. هذه الرسالة وردت عن المسح والتيمم في الصلاة، يقول مرسلها وهو لم يذكر اسمه في هذه الرسالة: أصاب أصبع رجلي البهام جرح تعفن وأدخلت المستشفى وأجريت له عملية، وبقي هذا الجرح 6 أشهر لم يبرأ، يغير له الأطباء يوم بعد الآخر ويربطونه بالشاش، وكلما توضأت أمسح على الأصبع، فهل يجزئ هنا المسح عن التيمم مع العلم أن الماء يصل إلى جميع محلات الوضوء ما عدا الأصبع المربوطة، وإذا ربط الشاش فوق الدواء لم يخرج منها شيء؟ أجيبونا رحمكم الله. لا شك أن مسح جبيرة كافي عن التيمم، فإذا مسح على جبيرة الجرح عند رأس الرجل الذي جاء الجرح كفى ذلك والحمد لله، ولا يحتاج إلى التيمم، وهذا هو الواجب عليه عند وجود الجرح الذي عليه شاش عليه جبيرة، يمسح على الجبيرة يعمها بالمسح ويحتيه عند رأس الرجل والحمد لله. نعم. أيضا هذه الرسالة من المرسل سابقا وكتب على هذه اسمه، يقول يبعث بهذه الرسالة علي محمد من الشمال، يقول فيه: كم يدوم وقوف الخلق في المحشر قبل أن يقضى بينهم؟ أفيدونا رحمكم الله. على كل حال موقف عظيم، ومدته كما أخبر الله جل وعلا أن مقدار ذاك اليوم 50,000 سنة، هو يوم طويل عظيم. أما مقدار الوقوف قبل انصرافهم فالله أعلم به، لكنه طويل، وقفه طويل عظيم. أما مقداره ولبطه فالله أعلم به سبحانه وتعالى. هذه الرسالة من الدكتور أحمد محمد طه، طبيب مستشفى الأمراض الصدرية في الطائف. يقول في رسالته: هناك مسجد بالمستشفى للصلاة، ولكبر المستشفى ووسعها فإنه في أوقات الصلاة تتجمع فئة قليلة وتكون من بينها إمام للصلاة ويتركون المسجد، وهناك كذلك يقول هناك مسجد بالمستشفى للصلاة، ولكبر المستشفى ووسعها فإنه في أوقات الصلاة تتجمع فئة قليلة وتكون من بينها إمام للصلاة ويتركون المسجد، وهناك كذلك فئة خير كثيرة تصلي بالمسجد، ونحن الأطباء كنا نتجمع وراء طبيب مصري يصلي بنا في ثيب من أسيان المستشفى، وبعد مدة اكتشفت ما اكتشف الأطباء أن هذا الطبيب الإمام رجل ينقل الفتنة ويتكلم في حق الناس وينقل النميمة، فهل لي أن أستمر بالصلاة وراءه أو أن أذهب للمسجد؟ وبالفعل انتقلت للمسجد، وهل ملزم بإعادة الصلاة التي صليتها وراءه؟ أرجو الإفادة. الواجب على من المستشفى الذي يستطيع الصلاة في المسجد أن يصلي في المسجد الذي يقر المستشفى، سواء كان طبيبا أو مريضا أو عائدا أو مريض يستطيع الحضور في المسجد، الواجب عليه أن يصلي في المسجد، لأن الله جل وعلا شرع عبارة المساجد لتقال فيها الصلاة، كما قال جل وعلا أصحاب في بيوت إلى الله أن ترفع ويذكر اسمه. فالحاصل أن الواجب على في المستشفى أن يقدر على الوصول إلى المسجد أن يصلي في المسجد. وفي الحديث عن صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له من عذر، خرجه ابن ماجه والدارقطني وغيره من لسان جيد. وكذلك سأله أعمى قال: يا رسول الله ليس لي قائد لا يمني إلى المسجد، فهل لي الرخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أجب، ولم يأذن له أن يصلي في بيته مع أن كفيف وليس له قائد لائمه في جواز له بعيد الدار، فدل ذلك على وجوب أداء الصلوات في المساجد، ولا فرق بين أهل المستشفى وغيرهم. ولا يصلون في بعض المستشفى قد خالفوا السنة وتركوا الواجب. أما الصلاة خلف الطبيب الذي ينقل النميمة ويحملون بعض الأذى، هذا الصلاة صحيحة، الصلاة خلف العاصي صحيحة، ولكن ينبغي ألا يؤم الناس إلا خيارهم المتمسك. الأخيار في الإمامة، فينبغي يختار الإمامة أفضل الناس أقرأهم ثم أعلمهم السنة إلى آخره، كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام قال: يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا قراءة سواء فأعلمهم السنة، فإن كانوا سنة سواء فأقدموا فجرة، فإن كانوا فجرة سواء فأقدموا سنة يعني إسلاما. فالحاصل أنه يختار الإمامة الأحسن والأفضل فالأفضل، ولا يؤم الناس من المعروف بالنميمة أو غيرها من الفسق. فمثل هذا يجب على المسؤولية أن يبذلوه ولا يقروه، بل يلتمس غيره من هو أفضل منه إذا تيسر ذلك. ولو صلى بعض خلفه الناس صحت الصلاة، لأنه صح الصلاة بنفسه صحت الصلاة خلفه، لكن ينبغي أن لا يقرى في الإمامة إلا من هو معروف بالعدالة والاستقامة. وأما الكافر صح الصلاة خلفه، من حكم بكفره لا صح الصلاة خلفه، وإنما هذا في شأن الفاسق العاصي الذي ليس بكافر. وإذا لم يتيسر له إمام أصلح منه صلى خلفه، ولو صلى خلفه أيضا لحاجة إلى ذلك أو لبعد مساجد أخرى أو ما أشبه فلا بأس. المقصود الصلاة خلفه صحيحة، ولكن إذا تيسر أن أولى منه وأفضل منه فلو صلى خلفه أفضل وأحسن، خروجا بخلاف العلماء القائلين بعدم الصحة، لأن صحة الصلاة خلفه فاسد. وصلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما خلف الحجاج في الحج، وكان الحجاج من أسخ الناس ومن أعظمهم. نعم. أيضا يقول الدكتور أحمد محمد طه من الطائف في رسالته: في مصر يبنون قبور فوق سقف الأرض، والأغنياء يبنون قبور، أما الفقراء فإنهم يدفنون في القبور القديمة، وكثيرا ما نشاهد أجسامهم من خلال القبور القديمة المهدومة، وأصبحت هذه عادة. وقد فكرت في بناء عدة قبور للفقراء في قريتي، ولكن ترددت لأن السنة النبوية تحتم بدفن المسلم تحت التراب، وأقلعت الناس سمعهم بذلك ولكنهم لم يستجيبوا، فهل لي أن أبني قبور للفقراء فوق سطح الأرض تمشيا مع العادة، أم لا تجوز هذه الحسنة؟ ولو بنيتها فهل لي أجر أو وثواب؟ أرجو إفادتي. السنة الحفر في الأرض القبور ويحفر فيها الأرض ويعمق فيها، إذا كانت الأرض صالحة، إذا كانت الأرض صالحة السنة أن يحفر فيها ويعمق الحفر إلى نصف الرجل فوق السرة، فوق نصف الرجل يعني فوق العورة، وأن يكون فيها نحل يعني فيه اتجاه قبلة يكون فيه الميت، هذه السنة. لكن لو كانت الأرض رديئة ما تماسك ضعيفة فلا بأس أن تضبط البناء، يحفر في البطن يحفرون حفرا ويضبطوا بالبناء أو بالألواح حتى لا ينهدم، لا بأس بها عند حاجة. أما البناء لا يبنى، يحفر لهم في الأرض ويضبط التراب بألواح أو بحجارة حتى يستقر التراب فوق ذلك، هذا هو السنة الدفع في الأرض لا البناء. أما البناء ما ينبغي، لكن إذا أراد الإحسان يحفر لهم حفرا مناسبا ويحيي السنة، لا يوافقهم على ما أحدثوا، بل المؤمن يحيي السنة ويدعو إليها ويصبر على ما في ذلك المشقة، هكذا ينبغي المؤمن. ومن البلايا التي وقعت الآن في الناس ولكن النهي طويل، البناء على قبور، القبر يكون في الأرض أو في حاصة الأرض ثم يبنى عليه قبة أو مسجد، هذا من البدع ومن المنكرات العظيمة ومن وسائل الشرك، وهذا واقع في مصر والشام والعراق وغير ذلك، وقد كان واقعا في مكة المكرمة وفي البقيع حتى أجر الله ذلك على يد الحكومة السعودية وأحسن في ذلك جزاه الله خيرا، لأن أزالت البدع، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن بناء القبور وعن تأسيسها، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا هو الواجب على حكام المسلمين، أن يمنعوا بناء القبور وأن يمنعوا اتخاذ المساجد عليها والصلاة عندها، وأن لا يطاف بها وأن لا تدعى من دون الله ولا يستغاث بأهلها، كل هذه المنكرات، لكن البناء من وسائل الشرك. أما دعاء الميت والاستغاثة الميت وطاعة المدد هذا من الشرك الأكبر والعبادة غير الله سبحانه وتعالى كما هو واقع في بعض البلاد، هذا ينبغي الحذر منه وتحذر الناس منه. نعم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا، وقد استعرضنا فيه أسئلة السادة. عبده المسلمة من جمهورية العراق الموصل حي المثنى، وعلي محمد من الشمال، والدكتور أحمد محمد طه من الطائف. استعرضنا ما وردنا من أسئلة واستفسارات لهؤلاء الأخوة على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.